هذا السؤال يقول شاب يقول أنتم تقولون لنا التزموا وابتعدوا عن المحرمات وأنتم لا تدرون أين نعيش وكيف نعيش، فأنتم في بعد عنا أيها الملتزمون، فقد لعبت بنا الفضائيات والشبكات والمحرمات والشهوات، فأين أنتم منا كيف ولماذا لا تأتون إلينا؟ فهل من كلمة من فضيل الشيخ لأصحاب لمن هداهم الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقل كلامي في نظر، فله وعليه، فله وعليه. أما الإخوة الذين هداهم الله فهم مطالبون أنهم يسعوا إلى هداية إخوانهم بلا شك، هذا واجب على كل من سلك طريق الاستقامة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. لكن أنت في المقابل بعد أنت تغرق، أنت تغرق، ويوم القيامة أنت ستحاسب بنفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. الله سيحاسبك عن أخطائك أنت. اللي يبغى شيء يا إخوان يسعى له، إن لم يأتوك هم فاذهب أنت إليهم، إذا لم يأتون إليك فاذهب أنت إليهم، أنت مطلوب كما هم مطالبون، كل مطالب فكاك رقبته من عذاب الله والفوز بالجنة. ثم في المقابل كلنا مطالب أننا نتعاون على مثل هذا، كلنا مطالب على مثل هذا. فأنا أقول لمن هداهم الله اتقوا الله في إخوانكم، فوالله فيهم من الخير ما الله به عليم، الله أكثرهم لا يحتاج إلا إلى دفعة بسيطة وتوجيه بسيط. بل أحدهم والله يا أخوان سمع كلمة يقول كنت على شاشة الإنترنت أجلس أمامها ساعات طوال، 6 إلى 7 ساعات أجلس أمامها، أجلس في محادثات، أحادث هذه وأحادث تلك، ثم خصومات وسب وشتام ولعان وكلمات لا يعلم بها إلا الله. يقول في مرة من المرات قبل صلاة الفجر يقول شفاه من الذين يدخلون على مثل هذه المواقع حتى ينشروا رسائل دعوية، فقد ترسل من غير إظهار شخصيتها. فخاطبت أحد الشباب الذين اشتهروا في ذلك الموقع بتطاولهم هنا وهناك، سبحان الله، أرسلت له مقطع من شريط، مقدمة شريط فقط، فقالت له أسألك بالله أنك تسمع هذه المقدمة، ثم أغلقت وخرجت من الموقع. يقول فقلت لنفسي وش أنا بأخسر إذا سمعت هذه المقدمة؟ يقول سمعتها فجلست في مكاني أفكر، ثم بدأت أبكي. ثم اليوم الثاني أتانا من منطقته إلى الدمام، أتانا من منطقته يا إخوان إلى الدمام، 400 كيلو قطعها، جاء يقول أنا أريد أغير مجرى الحياة. كم كلفت دعوته؟ ولا شيء، دقائق معدودة غيرت مجرى حياته. هو الآن يقيم في المسجد، مرابط في المسجد، لا يخرج من المسجد، يأكل وينام ويصلي مع المصلين. كل من رأاه يقول سبحان الله وجهه يستنير يوما بعد يوم، بدعوة صادقة من فتاة أرسلتها وتغير واقع الحياة. فالشباب فيهم خير كثير، لكن يحتاجون إلى تذكير. إن كان الجيل الفريد يذكر سمح من باب أولى، نذكر بعضنا بعض. لكن أقول لهذا انتبه على نفسك أنت بعد، إذا لم يأتوك هم فاذهب أنت إليهم، اسعى إلى نجاة نفسك أنت، فستسأل أنت يوم القيامة، ولن أنا أسأل عنك ليش أنت فعلت كذا وفعلت كذا. ليس البنات بعضها شاهدنا القوت من الإنترنت في بعض الدعوة، فادخل أنت أحسن مشاهد. أقول الإنترنت يا أخوان في خير كثير، لكن عندنا مصيبتنا أننا نسيء استخدام الأشياء، بدل ما تنفعنا تنقلب ضدنا. إيش أغلى ما أملك أنا وأنت؟ الدين. لا أخاطر بديني في أي حال من الأحوال. أحدهم والله أعرفه يا إخوان صالح من الصالحين، بل ليس صالح مصلح، لكنه توسع في القضية الإنترنت، يقول نقلت إلى منطقة نائية فأخذت الجهاز معي شيئا فشيئا بديت أتدرج. سبحان الله الشيطان ما يجيك يقول لك ادعوهم، الشيطان ما يجي يقول لك أصل، الشيطان يجي يقول لك ادعوهم بين لهم، سيدخل عليك من هذا من هذا المدخل. يقول شيئا فشيئا وجدت نفسي أنحرف، شيئا فشيئا وجدت نفسي تماما تركت الدعوة ودخلت إلى مواقع الرذيلة. الآن يقول ماذا أصنع ماذا أصنع؟ أقول ماذا تصنع؟ لا تستسلم، أنت تغرق، تريد تغرق إلى النهاية. المشكلة يا إخوان أننا قد نصل إلى قمة الجبل، قد نصل إلى قمة الجبل، لكن ما نستطيع نمكث هناك، لابد أن ننزل نوعا ما. لكن لو انحدرت من قمة الجبل شيئا ثم رجعت الحسابات ترجع ولا ما ترجع؟ نرجع، لكن مشكلتنا أننا ننحدر فلا نراجع الحسابات، ثم يزيد الانحدار فلا نراجع الحسابات، ثم نصل إلى سفح الجبل ننظر إلى القمة وين صارت؟ بعيد. أقدر أرجع؟ أقدر، مش مستحيل لكن صعب، ليس مستحيل أني أرجع لكنه صعب. لكن لو أني تداركت الأمر من أول مرة أرجع لما أرجع؟ أرجع. فكر في كلامي هذا، فكر في كلامي هذا، لا تخاطر بالدين، لا تخاطر بالدين حتى ولو كان من باب الدعوة. إن كانت الدعوة ستفتح عليك أبواب خاصة الفتيات، خاصة الفتيات يدخلنا بنية صادقة، لكن يتجرع عليها هذا ويتجرع عليها السفهاء شيئا فشيئا تخسر أشياء، تخسر أشياء كثيرة. سبحان الله، أنا مش مطالب بإنقاذ الناس على حساب نفسي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. مدار حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما على سلامة الدين، اللهم أصلح لي ديني، اللهم احفظ لي في ديني، اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني. أمر الدنيا يهون، لكن إذا صارت المصيبة في الدين، إذا صارت المصيبة في الدين اسمع النهاية، النهاية مؤذن يرقى المئذنة يرفع الأذان في بلاد مصر حيث يقيم مسلمون وأقباط. سبحان الله، نهي عن الالتفات والتكشف على بيوت، على بيوت هؤلاء أو هؤلاء، خالف الأوامر، خالف، خالف الأوامر، وما مصيبتنا إلا من مخالفة الأوامر. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سنة ماذا؟ حتى نهلك مع، حتى نهلك مع الهالكين. يوم أحد كم هي المخالفات؟ جاء في النفس أثارة من دنيا، قال الغنيمة الغنيمة، وخالفوا أمر المكوث على الجبل وانقلبت الموازين. اليوم كم هي المخالفات في الأمة؟ نعد لا تعد ولا تحصى. قيل له لا تلتفت، فالتفت يوما فإذا بنصرانية قبطية من أجمل النساء، بدل أن يرفع الأذان فمادى في النظر فافتقن، لو أنه استجاب من أول مرة وغض البصر لأورثه الله إيمانا في قلبه. قيل للحسن كيف نستعين على غض البصر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه، أن تستشعر أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. يقول ابن عباس إن الرجل تمر عليه المرأة وهو يريد أن ينظر إليها فيمر عليه القوم فيغض البصر من أجلهم، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم أن في قرارة نفسه يريد أن ينظر إلى، يريد أن ينظر إلى الحرام. افتتن المؤذن بدل أن يرفع الأذان فماذا في النظر؟ فنزل يطرق عليها الباب يطلبها لريبة، قالت لا أجيبك إلى ريبة، قال أتزوجك، قالت أنت مسلم وأنا كافرة وأنا نصرانية، كافرة، قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني إياه، قال تنصر، قال أتنصر، قالت إن فعلت، إن فعلت قبلنا، فتنصر والعياذ بالله، وافقوا عليه، رقى كل من في ذلك اليوم دلت قدمه، سقط على رأسه ميتا، خسر الدنيا الآخرة. مصيبة الدين يا إخوان مصيبة، مصيبة عظيمة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فاحفظ الدين بارك الله فيك، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تورد نفسك المهالك والمخاطر، لا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك. العاصي ظلم نفسه ليه؟ لأن أوردها عذاب الله. فأقول فلنتق الله في الخلوات، وهل يظهر حقيقة الإيمان إلا في الخلوات؟ أمام بعضنا بعض كلنا يتزين للآخر، أمام بعضنا بعض كلنا يتزين للآخر، لكن أين أقيس صدق إيماني وإيمانك؟ إذا خلونا بعيد عن أعين الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى وين؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أسأل الله أن يصلح لنا السر والسريرة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثير من الأسئلة بل أغلب الأسئلة صدرت بقولهم وبقولي إنا نحبكم في الله شيخ. الله معنا وإياكم في مستقر رحمته، على سر المتقابلين وعلى منابر من نور. آمين. شيخ، كلمة توجهونها إلى من يتابعون القنوات الفضائية، وبخاصة من يتابعون ويصوتون في البرنامج الذي تربح فيه الفضيلة ستار أكاديمي، فقد علمنا أن حتى من صغيرات السن ومن يدرسنا في المرحلة الابتدائية من يتابعنا هذا البرنامج ويصوتنا له عبر الاتصال، هل من كلمة لمن قد ابتلي بمثل هذا، أو كلمة ينقلها إخوتنا وأخواتنا إلى من ابتلوا بمثل هذا البرنامج؟ أقول سبحان الله، ما استطاعوا علينا بالمدفع والدبابة، ما استطاعوا، الأمة واجهتهم وهم يفوتونها عددا بمرات كثيرة وبأعداد وثيرة، وما استطاعوا علينا. عند المواجهة نحن أقوياء، فوجدوا أن ما في سلاح يسلك بنا مثل نشر الفاحشة والرذيلة، وأصبحت الأمة ثقافتها الغنائية وثقافتها المرئية أفلام ومسلسلات، وثقافتها المقروءة لعب وكرة. حينها استطاعوا علينا، قسموا العالم الإسلامي فاستعمروا الشعوب واستولوا على ثروات، ونحن لازمنا نغط أمام أكاديمي ستار. لا، العجيب 70 مليون يصوتون من العالم الإسلامي لأكاديمي ستار، 70 مليون يصوتون للذين ينشرون الفاحشة والرذيلة، وأممهم المتحدة قالت صوتوا لوقف الحرب على أفغانستان بعد 10 أيام، قتلوا خلالها 50 ألف صبوا على أفغانستان ما لم يصب في الحروب العالمية كلها. أنتم الآن تقولون نريد تحرير الشعوب، فلماذا تقتلون الأبرياء؟ لماذا تقتلون الأبرياء إن كان نقصدكم تحرير الشعوب؟ لكن كما قال الله إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لما علموا أنهم لا يستطيعون علينا بالمدفع والدبابة، هاجمونا بالشاشات والقنوات، فنشر الفواحش والرذيلة في المجتمعات، وظهرت النتائج واضحة في أوضاع البنين وأوضاع البنات. تقول إحداهن في استديان، تقول الله أنقذني، تقول أقسم بالله العظيم إني وصلت إلى درجة إني كنت أتمنى أني أكون مكان إحدى هؤلاء الفتيات، تمنيت أني أكون مكان إحدى هؤلاء الفتيات. وش يسوون؟ يعرضون الرذيلة. وين الغيرة يا إخوان؟ أين الغيرة؟ ضاعت. ليه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، اتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. من قال لك أن البيوت ما تدري أن الخطر واقع؟ لا، يدرون يرونه واضحا ملموسا في سلوك الصغار وسلوك الكبار، لكن جبناء، بكل صراحة جبناء، ما عندنا قدرة على تغيير المنكر، ما أستطيع أن تفر وأرقى السلم إلى سطح ذلك المنزل وأزيح ذلك الجهاز الذي دمر المعتقدات والأخلاق ودمر ما لا يعلمه إلا الله. والله لولا حرمة المكان لذكرت لكم مآسي وآهات، لكن أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. المفسدة واقعة والكل يعرف هذا، لكن ما عندنا الدافع الإيماني منه، ما عندنا الدافع الذي يدفعنا لفعل الطاعة، ما عندنا الرادع الذي يردعنا عن فعل المعاصي والمنكرات. مش قيمة الحياة من غير إيمان؟ ليه سيطرت علينا شاشات وقنوات إلا لضعف إيماننا؟ إذا قوي الإيمان بالراحة ننتصر على مثل هذه الأمور. سبحان الله، اليوم الناس تعصي الله مع صدق الإفرار والترصد، عمد يدري. التقيت شابا في محطة من المحطات، نزلنا أنا والمجموعة معي من الشباب لأداء صلاة العصر. سبحان الله، قلت للشباب أنتم توضوا وأنا كنت على وضوء، سأذهب إلى الدكان أشتري بعض الحاجات. دخل، سبحان الله، دخل شاب في مقتبل العمر في العشرينات، نظرت في سيارته فإذا فيها نساء وأطفال، طرق طويلة يا إخوان محفوفة بالمخاطر. أنت على الطرق، على الطرق قصيرها أو طويلها، أنت أحوج ما تكون إلى إيش؟ إلى حفظ الله لك. كم من الذين يموتون على الطرقات؟ عشرات، مئات، بل آلاف مؤلفة، بل آلاف مؤلفة، والإحصائيات كل يوم في زيادة. فأنت أحوج ما تكون إلى حفظ الله لك، احفظ الله يحفظك. سبحان الله، دخل في معروض جهة من الجهات معروضة أشرطة أغاني، بدأ ينتقي من هذا وينتقي من ذاك. أنا أريد أكلمه لكني ما وجدت عليه مدخل، حتى قال ما اكتسب المعروض يا إخوان، قال لراعي المحل ما عندكم المطرب الفلاني؟ قلت أنا قلت فيه أحسن. قال عندي خبر. أتوقع تقول لي جزاك الله خير، بارك الله فيك، لكن سدها في وجهي من كل الجهات. قال لي عندي خبر، أدري أن كلام الرحمن أحسن من كلام الشيطان، لكني بختار رسول، أختار كلام الشيطان، مع سبت الإصرار والترصد، واستفز من استطعت منهم بفوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قلت روح، الله يستر، الله يستر عليك. قد تقول معصية وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، لكن أقول وصل بنا ضعف الإيمان إلى درجة أننا نكفر بالله.